فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحو ما لمثل ذلك. الثاني أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالث أنه لم يعذر بالجهالة. الرابع أنه نعم هذه فيها ما علقت فيها ملحوظة، يعني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا يقول أنه لم يعذر بالجهالة، وفي ظاهر أن الشيخ لا يقبل العذر بالجهالة، لكن هذا غير صحيح، لأن الشيخ يعذر بالجهل كغيره من العلماء، وقد ثبت عنه كلام أكثر من في أكثر من موضع أنه يقبل العذر الجهل. وكيف نوفق بين هذا وكلامه الآخر الذي فيه العذر بالجهل؟ أن يقال أنه يعذر بالجهل في المسائل الخفية غير الظاهرة، وأما المسائل الظاهرة كالتوحيد وإقام الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك مما هو من ظاهر الإسلام فهذا لا يقبل فيه العذر، ولا أدلة في ذلك كثيرة لا مجال لذكرها. ويحمل أيضا أنه يعذر بالجهل للرجل أو للشخص الذي لم يفرط في طلب العلم وطلبه، ويحمل على أنه يعذر بالجهل على الرجل الأعجمي الذي لا يفقه ولا يعرف الكلام العربي. وأيضا مما ذكر العلماء في التوجيه والجمع بين أقوال الشيخ هنا وفي المواضع الأخرى أنه قال هنا الكلام مقيد بأن ذلك أنه لم يعذر بالجهالة مقيد بأن ذلك بعد قيام الحجة، بعد قيام الحجة. هذا باختصار الله أعلم. نعم تفضل. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابع التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودايع عن العين من ذلك. الحادية عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. نعم إذن أعدنا الدرسين السابقين، البابين السابقين لطلب الأخوة، لأنه كان الدرس السابق أو البث السابق كان فيه تقطيع. نعم نبدأ الآن في الدرس الجديد. نعم باب ما جاء في الرقى والتمائم. نعم تفضل. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم. عن ابن مسعود. بسم الله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الباب أيضا لازال الشيخ رحمه الله في بيان أنواع وصور للشرك كما سبق في الدرس السابق، ودرس سابق كما هو في الحلقة هو في أيضا تكلم أيضا وذكر بعض عن التميمة، وقلنا أن التميمة كل ما يعلق على الشيء لدفع عين أو أذى أو استجلابه فهو يسمى تميمة، هو يسمى تميمة. وهذا أيضا يعني هو يعني في نفس الموضوع، وفيه تفصيل أيضا، ففيه تفصيل. فالرقى فيها تفصيل، ليست من مطلقة وتعد من الشرك، وكذلك التمائم فيها تفصيل، فيها أقوال للعلماء، فليس كلها شرك. ولذلك قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، معنى أن فيه تفصيل وكل هذه هذا الباب والأبواب السابقة تدخل في قسم عام وهو شرك الأسباب. شرك الأسباب، والأصل في شرك الأسباب كما تقدم أنه يكون في الأصل، في الأصل أنها من الشرك الأصغر، أنه من الشرك الأصغر ما لم يعتقد ما لم يعتقد أنها هذه الأسباب تؤثر بذاتها استقلالا، فإن اعتقد ذلك انتقلت إلى حكم الشرك الأكبر، انتقلت إلى حكم الشرك الأكبر. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. سيأتي تعريف المؤلف المصنف رحمه الله للرقى والتمائم فنرجئها لمكانها. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا الحديث فيه دلالة وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على قطع هذه القلادة. وهنا قال قلادة من وتر، هذا الوتر وما يستخدم في الرمح وفي السهم والرمي، قلادة من وتر أو قلادة، فهذا شك من الراوي، هذا شك من الراوي، هل هي قلادة مقيدة بوتر أو قلادة مطلقة؟ والصحيح أنها قلادة من وتر. فقال قلادة من وتر، هنا من بيانية وليست للتبعيض وإنما بيانية. وقال إلا قطعت، فأمر، فهذه القلادة هي ما يعلق، وسيأتي أيضا التفصيل فيها، تعلق على هذه البهائم كالبعير ومن أجل دفع العين، من أجل دفع العين، فكانت العرب تعتقد بالعين، العرب قديما كانت يعني تؤمن بالعين، أن الإنسان قد يصاب بالعين، كما تعلمون أنهم يقرون بالربوبية لكنهم يشركون بجعل الوسائط في وبشرك الوسائط عندهم وشرك في الأصنام وغيرها. قال العلة، إذن العلة الصحيح من أقوال العلماء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو أنهم كانوا يعلقونها من أجل دفع العين، من أجل دفع العين. وسبق الكلام في الدرس السابق أن هذه كلها من الأوهام، ليست من الأسباب الشرعية الصحيحة. فإذا كانت من الأسباب بجملة الأسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى، إن كانت سبباً حقيقياً ثابتاً بالواقع أو ثابتاً بدليل شرعي، فإن اتخاذ الأسباب هذا من مشروع، مشروع. أما التعلق بالأوهام كما هنا بالقلادة أو بالحلقة أو بغيرها، هذا يكون من الوهم، تأثير وهمي، اتخاذ أسباب وهمية، وهذه من أنواع الشرك التي يعني تنتشر عند أو يحث عليها الشيطان ويأمر بها الشيطان، لأنها تخدش أو تنقص أو تذهب التوحيد. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت، نعم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. نعم، الحديث هذا حديث صحيح، حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة بكسر المثنى شرك، وهذا دليل على أنها من الشرك. ولكن ورد في حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى وسأل رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال أرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجازها. فإذا المقصود هنا الرقى أي الرقية الشركية أو الرقية الممنوعة أو المحرمة. وأما في هذا الحديث فأجاب العلماء منهم ابن رجب أن هذا الحديث نسخ الحديث حديث ابن مسعود، ونسخ الأحاديث التي في أنها، وهذا قول بعيد وضعيف، لأن الأولى الجمع بين الأدلة. والقول الثاني كما قلت لكم يحمل على الشرك، يحمل على الشرك أن المنع، ويحمل على الرقى الشركية والممنوعة، والإباحة على الرقى الجائزة المشروعة. والرقية من العودة بضم العين، وهو من الالتجاء إلى الشيء، من الالتجاء إلى الشيء، وهي ما يرقى بها من الدعاء وطلب الشفاء، طلب الشفاء. وشروط الرقية الشرعية كما ذكر ذلك ابن حجر قال أجمع العلماء على جواز الرقية، أجمع العلماء على جواز الرقية إذا توفرت فيها الشروط الآتية: الأول أن تكون من القرآن وبكلام الله أو بكلام أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأسمائه وصفاته أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون باللسان العربي، أن تكون الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية هذه لا تؤثر بذاتها، أن يعتقد أن هذه الرقية لا تؤثر بذاتها، وإنما التأثير الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. نعم، وسيأتي لعلنا نأخذ شرح الشيخ. نعم، التمائم. نعم، التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. نعم، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم، نعم، هنا الشيخ رحمه الله شرح هذه التي جاء ذكرها في الحديث، التولة والتمائم. وسبق معنا أن التمائم، التعريف التمائم والكلام عنها في الدرس السابق. لكن التميمة من حيث الحكم تنقسم إلى تمائم شركية، وقد تكون شرك أكبر إذا اعتقد أنها تؤثر بذاتها، وقد تكون شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب، وقد تكون محرمة، يعني كان تكون كعباراتها غير مفهومة أو غير أو نحو ذلك. والتميمة إذا كانت التي وقع فيها الخلاف بين العلماء هي ما إذا كانت بالقرآن، ففيه قولان: التميمة قالوا التمائم إذا كانت من القرآن، والتميمة كما سبق كل ما يعلق، يعلق في البيت، في السيارة، في أي مكان، في المكتب، هذه تعتبر تميمة. وأقول إذا كانت، اختلف العلماء كما ذكر الشيخ في مسألة إذا كانت التمائم من القرآن، ففيه قولان. القول الأول ذهب لتحريمها حتى ولو كانت بالقرآن، وهو قول ابن مسعود وحذيفة وعقبة بن عامر، ورواية عن الإمام أحمد والشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الشيخ، وأيضا حفيده الآخر عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ بن باز، كل هؤلاء يرون، واللجنة الدائمة يرون أن التمائم بالقرآن، يرون أن التمائم بالقرآن أيضا محرمة. قالوا أنها لعموم الأدلة، قالوا لعموم الأدلة، والقاعدة الأصولية المعروفة أن العام يبقى على عمومه حتى يرد الدليل، حتى يرد الدليل. واستدلوا بهذه الأدلة اللي ذكرها الشيخ هنا، واستدلوا أيضا يعني أدلة لم يذكرها الشيخ، وأيضا استدلوا بهذه القاعدة، واستدلوا بأمر آخر بقاعدة سد الذرائع، استدلوا بقاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة معمول بها. فإذا حجتهم قوية، تلاحظون لأن سد الذرائع قد جاءت في الشريعة فيما دون الشرك، سد الذرائع جاءت في الشريعة فيما دون الشرك. فعلى سبيل المثال منع الشارع الجمع بين الأختين، والعلة في المنع من أجل إبقاء الرحم بين الأقارب، وعدم والمنع القطيعة بينهم، وأن تجمعوا بين الأختين. وأيضا نهى عن أمور كثيرة فيما يتعلق بالشريعة، وقالوا منع الشرك وحماية التوحيد أولى في سد الذرائع. القاعدة هنا سد الذرائع حماية للتوحيد أولى من غيره، سد الذرائع حماية للتوحيد أولى من غيره. فجاءت الأدلة الكثيرة على منع الذرائع في غير التوحيد فمن باب أولى، وجاءت الأدلة الكثيرة على من أسد الذرائع في التوحيد، فقالوا بذلك. والواقع أضيف إلى ذلك أن الواقع الموجود أنها فعلا تؤدي إلى الشرك. فمعلوم عندنا أن هناك تمائم موجودة عند المشعوذين، وتمسك أيضا عند السحرة، فيجدون تمائم فيها ألفاظ قرآنية ثم ينكسون الآيات، بمعنى أنهم يكررون الآيات ثم يقلبون، يعني يأتي بأول السورة فيجعله في آخر، ويبدأ القراءة من آخر السورة ثم ينتهي لأول السورة. هذا يسمى التنكيس عندهم، هذا من تلاعب الشيطان. وأيضا هناك من التمائم ما يستخدم الحروف المقطعة، بمعنى أنه يأتي بالآية مثل ما هي لكنه يفرق الحروف، مثل قل هو الله يأتي بقاف لحالها واللام لحالها، الله يفرقه، الألف واللام يفرقها، والهاء يجعلها كل حرف على حدة، وهذا فيه تلبيس. فإذا قيل له ما هذا الفعل فيقول هذه بالقرآن، رقية بالقرآن، والعلماء أجازوها. وهذا تحريف وتلاعب وخداع، وينطوي على العوام والجهلة. وكذلك عندنا تميمة معروفة وتميمة خبيثة، يستخدمون بعض الآيات ويحرفونها، وهذه تسمى حذف بعض الألفاظ من السورة، يجيب لك ألفاظ ويحذف. وعندنا تميمة موجودة ومعروفة عند السحرة يسمونها تميمة سورة الفيل، تميمة الفيل، وهذه يقول لك ألم ترى كيف فعل ربك بالقرينة، هكذا يقولون، ألم ترى كيف فعل ربك بالقرينة، ألم يجعل كيد القرينة في تضليل. فيأتي ألفاظ بألفاظ من الآيات ويدخل فيها عبارات، وهذا تحريف وكفر وخبث. فالقول الأول بمنع لعموم الأدلة الذي قال به العلماء الصحابة، بعض جملة من الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من أعلم الصحابة، فهو بدري ومن أوائل من أسلم، وشهد له بالعلم، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين، فكان في العراق في الكوفة، وهو من أعلم الصحابة في التوحيد وفي منع البدع، وقد أكثر النقل عنه العلماء في موضوع البدع، وعلى رأسهم ابن وضاح في كتابه البدع، فنقل عنه أثارا كثيرة في مواقف له كثيرة في مع أهل الكوفة فيما أظهروا من البدع، وكان يعني عالما، وكان الصحابة الذين كانوا معه في العراق يرجعون إليه، كانوا يقدمونه من حيث المنزلة في العلم وكذا. فإذا هو خبير، وهذا وأيضا حذيفة وعقبة بن عامر، هذا قولهم، هذا القول الأول. القول الثاني هو قول عبد الله بن عمرو بن العاص بن مسيب بن جبير سعيد بن جبير، وقول المالك والحنفية أو الأحناف وبعض الحنابلة، وقول البيهقي والنووي وابن حجر، قالوا بجواز أن تكون التميمة من القرآن، واستدلوا بأدلة، ومنها قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فقالوا هنا ذكر أن القرآن شفاء، ولم يبين الوسيلة، ولم يبين الوسيلة. وبعضهم اشترط نزول البلاء، قالوا يجوز أن تستخدم أو تعمل بالتميمة بعد نزول البلاء، بعد نزول البلاء، واستدلوا به. وهذا أيضا ممن ذكر ذلك، يعني الإمام أحمد رواية عنه، وهو قول إسحاق بن راهوي وقول الطحاوي وابن عبد البر، واستدلوا بما رواه الحاكم وغيره، الطحاوي معه أيضا في بما روي عن عائشة رضي الله عنها من قولها أنها قالت ليست تميمة أو ليست بتميمة من علق بعد البلاء، بعد البلاء. قالوا هذا، ومنهم الحاكم قال هذا تفسير من صحابية، وهذا فيأخذ حكم الرفع، ولكن هذا لا يسلم له، لا يسلم له، لأن قبول أن قول الصحابي يأخذ حكم الرفع في حالة أن لا، بشروط، من أعظم هذه الشروط ألا يكون الاجتهاد محتمل، ألا يكون الاجتهاد محتمل في قوله، وهذا الأمر الأول. ولا شك أن هنا في الحديث ظاهر اجتهاد عائشة رضي الله عنها، فإذا اختل شرط من شروط رفع قول الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ حكم الرفع. من جهة أخرى أنه قد خالفه الصحابة، خالفها الصحابة، فهو يعني ليس عائشة رضي الله عنها متفردة في القول، أو أنه لم يؤثر عن أحد إلا هي، أو لم يخالفها صحابة آخرين، لا، بل صح خالفها صحابة كثر، بل خالفه صحابة كثر. واستدلوا أيضا بحديث، أو استدلوا بما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يرقي أبناءه بقوله بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من كل شر ومن كل عين أو كما قال، ومن أعوذ بك من همزات الشياطين وأن يحضرون. وقالوا فكان يعلم أولاده الكبار وأولاده الصغار يعلقها عليهم كتميمة يعني. وهذا الحديث ما روي عن عبد الله بن عمرو لا يصح من حيث الإسناد، هو ضعيف لا يصح من حيث السند. والقول الصحيح والصواب أن ما استدلوا به وننزل من القرآن ما هو شفاء، أنه قال لم يذكر وسيلة، يجاب عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الوسائل. وهذه الأحاديث تبين تحريم التميمة وتخصيصها، أن هذه التميمة عام، التحريم فيها عام. ومن جهة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف طرق الرقية، فالنفث على اليد مثلا أو النفث على الماء ونحو ذلك، فحجتهم ضعيفة. وأما قول الأول فحجتهم أقوى، لأن الأحاديث صريحة في النهي عن التميمة والحكم عام يبقى على ما كان عليه. وأعظم ما يكون سد الذرائع، سد الذرائع. والدليل على ذلك الواقع، الدليل على ذلك الواقع. فهؤلاء السحرة إذا قبض عليهم مثلا عندنا في الهيئة قالوا هذه رقاجة يجوز، هذه تمائم يجوز في القرآن. وحينما تفحص هذه ما يكتبونه في هذه التمائم تجدهم يتلاعبون فيها. وهذه من حيل الشيطان، هذه من حيل الشيطان. يعني هذه من حيل الشيطان الخبيثة. نعم. والرقى عرفها الشيخ هنا، وأضيف أن الرقى هذه كانت أيضا معروفة في الجاهلية، وكانت من هذه أنواع الرقى عندهم واستخداماتهم، كانوا يستخدمون الخرز ولدفع العين، لدفع العين. وكان له صور كثيرة أيضا هذه الخرز يسمونها، ومنها يسمونها العقرة، هذه يستخدمونها وتوضع على حقو المرأة، وسط المرأة، ويقول كان هذه تمنع الحمل، تمنع أن تحمل المرأة إذا وطئت. وكذلك يسمونها عندهم الوجيهة، وهذه خرزة حمراء يستخدمونها في الجاهلية تمنع الأمراض بزعمهم. والودع يستخدمون أيضا الودع، يسمونه الودع، وهذا خرز أبيض، خرز أبيض. وفي عندهم اليشب، وهو يقولون ينفع في الخرز، هذا ينفع في الصرع، في الصرع. وهناك ما أيضا الزمرد يستخدمونه، يقول يمنع العين. وعندهم أيضا من أنواع التمائم أو التحويطة، يسمونها التحويطة، وهذا خيط يوضع في حقو الصبي لأجل دفع العين. والوتر أيضا، وعندهم التولة هذه، وهذه ذكرها الشيخ، توضع في عنق المرأة. وأيضا يستخدمون كعب الأرنب، وأيضا يوضعون الحلي ويعلقون الحلي على السليم. والسليم في لغة عند العرب قديما يقولونه من باب التفاؤل على اللديق الذي يلدغ من الدواب كالعقرب والثعابين والحيات، ويسمونه السليم تفاؤلا أنه سيسلم. وحديثا تستخدم أيضا صور كثيرة، كاستخدام النعل الصغيرة أحيانا تجدونها ويعلقونها في السيارات عند المرآة، تلقى نعال صغير، واحد شافه زي هذه اخوان، ها شفتوها؟ اي، واحيانا يضع صورة عين زرقاء كذا، انا رأيتها انا عند بعض في بعض الجنسات الجنسيات المسلمين، عين، رسمة عين، لون رسمة عين خرز لون ازرق، ما شفتوها؟ هذه يضعونها. واحيانا يضعون في البيوت نعل الفرس، هذه اللي تكون في الفرس، او يضعون رأس حيوان في البيت، وهم قصدهم انها تمنع تميمة هذه. احيانا يضعون مجسمات، وقد رأيت شخص وضع جلد وريش في كذا، فقلت ما هذا؟ قال هذا ريش وجلد ذئب. قلت ما الذي، لماذا تستخدم، ليش؟ قال هذا يمنع الجن. ورأيت شخص أيضا في بيته ذئب محنط، رأيته بنفسي، حتى أنا يعني ذهبت ودخلت بيته ووجدته واضع هذا الذئب المحنط. لماذا؟ قال هذا يأكل الجن، يخافون من الجن. كل هذا من الخرافات، كل هذا من الخرافات، نسأل الله العفو والسلام. ويعني نسأل الله العفو والسلام، كل هذه تعتبر تمام يا أخوان. نعم. طيب، روى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير. نعم. الشيخ أيضا ما ذكر جميع الأدلة، يعني هناك أدلة، منها حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 منهم وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، قال إن عليه تميمة، إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من علق تميمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وغيره وصححه جماعة من العلماء. هذا الشيخ، لأن الشيخ لا يحيط، لا يذكر، يعني لا يشترط جمع الأدلة، إنما يذكر أهم الأدلة أو بعض الأدلة، لكن هذا من الأدلة في تحريم أيضا، ونص على أن التميمة من الشرك، نص على التميمة من الشرك. وفي الحديث هنا أيضا رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وهذا أيضا كانوا يعملون به، فيعلقون في لحاهم بعض العقود، وهي تدخل أيضا في الأسباب الوهمية، ووترا وتقلد وترا، وهذا سبق، يعني هذا يدخل مع أيضا في شرك الأسباب، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، وهذه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها طعام الجن، طعام الجن، فإن محمدا بريء منه. نعم. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن لكن هنا يعني إثبات الفضل كعدل رقبة، هذا يعني لأن سعيد بن جبير متوفى في السنة 95 للهجرة، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، يعني ما أدرك النبي وتابعي، إنما أدرك ابن عباس، فهنا مرسل الحديث الأثر هذا. وقطع التميمة له شاهد، قطع التميمة له شاهد، لكن إثبات الفضل هذا يحتاج إلى أن يكون ثابت، متصل السند. متصل السند، نعم. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم، هذا إبراهيم الحربي، ويكون يدخل مع مين؟ مع أصحاب القول، إيش اللي ذكرناه؟ القرن القول الأول، يدخل مع أصحاب القرن القول الأول، يدخل مع أصحاب القرن القول الأول في منع التميمة، في منع التميمة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن لعموم النهي، لعموم النهي. أي نعم. إذن هذه الرقى، والرقى قلت لكم جائزة، الرقى جائزة، لكن تأتي معنا مسألة الاسترقاء، مسألة الاسترقاء، والاسترقاء غير الرقى، الرقى يعني أعم، والرقية تكون من مرض، والاسترقاء يعني الرقى يكون طلب التجاء من أجل بدعاء أو من أجل الشفاء ودفع المرض، والاسترقاء بمعنى طلب الرقية من الغير، الاسترقاء طلب الرقية من الغير. فما حكم الاسترقاء؟ ما حكم الاسترقاء؟ أو بمعنى آخر، هل الاسترقاء طلب الاسترقاء الرقية يقدح في كمال أو تمام التوكل أو لا؟ لأن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمران في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 وذكر منهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهل أتى الاسترقاء يقدح في كمال أو في تمام التوكل أو لا؟ جائز جائز، لكن هل هو يقدح في تمام التوكل أو كمال التوكل الذي يجعلك تدخل مع 70,000 أو لا؟ هذا فيه قولان، فيه قولان. القول الأول وهو قول ذهب إليه الإمام أحمد والخطابي والقاضي عياض والنووي وابن تيمية وابن القيم، قالوا إنه يقدح في تمام التوكل، واستدلوا بحديث 70,000، واستدلوا أيضا بحديث المغيرة، استدلوا بحديث المغيرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى أو استرقى، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وهذا الحديث عند أحمد والترمذي، وصححه الترمذي والذهبي، الحاكم والذهبي، ومن المعاصرين الألباني. القول الثاني، القول الثاني أنه لا يقدح في تمام التوكل، وهذا قال به ابن عبد البر والمازري، وقال به الداوودي وجماعة، وجوابهم أن الاسترقاء هنا ما كان من نوع الشرك، وقالوا أن قاسوا الاسترقاء بطلب الدواء والتداوي، قاسوا الاسترقاء بالتداوي، قالوا التداوي جائز، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به تداووا عباد الله، فهو يدخل في حكم التداوي ولا يقدح في كمال وتمام التوكل. وأجابوا عليهم بأن هذا قياس مع الفارق، لأن الأدوية تختلف، فهي جنس آخر يختلف عن الاسترقاء، والاسترقاء طلب الرقية غير، فهي نوع خاص ثبتت بالدليل وثبتت بالشرع، وأما الأدوية فهي من جنس آخر، وهي أدوية حسية تطلب يعني وأثرها يعني حسي يختلف، ولم يرد فيها ما ورد في مسألة الاسترقاء، ونحن متعبدون بالدليل، فهذا قياس يختلف إضافة إلى وجود الدليل، إضافة إلى وجود الدليل في المنع، إضافة إلى وجود الدليل في المنع. نعم، فالقول الصواب في هذا أحسن الله إليكم هو القول الأول، هو القول الأول. طيب الاسترقاء، يقدح في تمام التوكل. أي نعم، ويقدح في تمام التوكل لدليل، لدلالة حديث ابن عباس وعمران اللي في الصحيحين، حديث 70,000، حديث 70,000 أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. فالمقصود هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، بمعنى أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يطلبون الرقية الجائزة، بمعنى أنهم لا يطلبون الرقية الجائزة لكمال التوكل عندهم، هذا المقصود من هذا الحديث، وليس أنهم لا يسترقون، أي لا يسترقون الرقية المحرمة، لأن سياق الحديث هو وعلى ربهم يتكلون، هو بيان أن هؤلاء في منزلة أعلى، ولهذه المنزلة أوصلتهم أن يدخلون الجنة بغير حساب مع 70,000، فليس المقصود أنهم يكونون مثل عامة الناس اللي توكلهم أقل. التوكل كما هو معلوم مثل الإيمان، درجات، في إيمان أعلى وناس متفاوتون في درجات الإيمان عندهم، في عند ناس عندهم درجة عالية من الإيمان، وناس عندهم إيمان فيه ما فيه درجات، مثل منهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد، ويختلفون الناس. فمنزلة هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث أنهم في غاية التوكل، في تمام التوكل، وهذا تمام التوكل أوصلهم وأدخلهم الجنة بغير حساب. وقد ثبت في الصحيح عند الإمام مسلم أن عمران كان يسمع السلام، كان يسلم عليه، يقصد أن الملائكة كانت تسلم عليه، قال فاكتويت فانقطع، هذا عمران الصحابي، قال فاكتويت فانقطع، ثم إني تركت فعاد، عادت له الكرامة هذه بسلام الملائكة، هذا في الصحيح عند مسلم. دل هذا أيضا الحديث يعني أن التوكل يضعف منزلة الإيمان عند الإنسان، ومنزلة التوكل، وحصول المنزلة هذه 70,000 ليس شرطا أن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أي أحد في أي زمن يكون ضمن 70,000، وقد جاء في الأحاديث الأخرى أنه مع كل ألف مع كل ألف 70,000، حديث أخرى. نعم فضلي. فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم. الثانية يعني عندنا أيضا من الرقى والتمائم ما يستخدم، ما يستخدمه أيضا ما يسمى بالأوفاق، الأوفاق، يضع في التميمة أوفاق. إيش الأوفاق هذه؟ عبارة عن جداول يستخدمون فيها حساب الجمل، حساب الجمل، الشيخ لطف يمكن يعرف، حساب الجمل، حساب الجمل عبارة عن حروف، العرب قديما كانت تستخدم حساب الجمل هذا في التاريخ، يقال مات سنة جبل، فكانوا يضعون لكل حرف رقم، يرمي عندنا حساب الجمل الكبير، وعندنا حساب الجمل الصغير، أو عندنا حساب المشارقة وحساب المغاربة، هؤلاء لهم حساب وهؤلاء لهم حساب، لكن كان موجود قديما حساب الجمل. هذا حساب الجمل السحرة يستخدمون السحرة ويربطون بالأفلاك، فيستخدمون الأوفاق، فالصوت واضح يا شيخ؟ الصوت واضح يا شيخ، بس بدأ يتقطع قليلا. أخاف يقطع ومقاطع مشكلة. نعم الصوت واضح يا شيخ محمد، محمد سليم؟ اي نعم نعم شيخ الصوت واضح. طيب لان في بعض الاخوه يقولون يتقطع. طيب طيب خير ان شاء الله. على كل إن اذا قطع عندي انا اعيد الكلام. هؤلاء السحرة يستخدمون هذا حساب الجمل ويربطونه بالافلاك. فالحساب الجمل لكل حرف رقم، ويعني الألف واحد، الباء اثنين، وهكذا. فيستخدمونه، يقولون هذه يسمى الوفق، ويعلقوا ويكتبونه في الحرز هذا، أو يسمونه حرز أو التميمة، يعلقونه ويقسمون الحروف لأربع أقسام: حروف هوائية وترابية ومائية ونارية. هوائية ترابية مائية نارية يقسمونها هكذا، وحروف للكوكب الفلاني وحروف للكوكب الثاني وهكذا. ومن من الذين اشتهروا بذلك الرازي المشهور، هذا عنده كتاب في السحر، السر المكتوم، عنده كتاب في السحر كلها زي هذا، هذا هو شرح له. يستخدمونها في الأوفاق هذه. فيقولون مثلا يستعملون الجدول هذا. كيف يعملون الجدول؟ يأتي بحرف هنا ورقم هنا وحرف هنا ورقم هنا وهكذا. ثم كيف يؤثر هذا الوفق عندهم بخرافاتهم؟ يقول لك إذا حسبت من هنا بالعكس طلعت نتيجة مثلا 15 النتيجة، وإذا حسبت بالعكس من جهة بالضرب من جهة الثانية. مصطفى لو تغلق المكبر هذا نعم. وهكذا مثل إذا حسبت بالاتجاه من الفوق إلى أسفل باتجاه الشمال هكذا نزولا أو طلوعا أو بالعرض تطلع نفس النتيجة، تطلع نفس النتيجة بناء على الحسابات التي عندهم. يقولون أن هذا الوفق يؤثر، يقولون أن هذا الوفق يؤثر، وهذا كله من الخرافات وكله من تلبيس الشيطان، كله من تلبيس الشيطان. وأحيانا وأنا قد وقفت على هذا بعض هذا حتى تتنبه لها. هذه مسألة مهمة لأن بعض لأن هذه من الأشياء المنتشرة في كثير من البلاد للأسف، السحر منتشر واستخدام مثل هذه موجود. فبعضهم الخبثاء السحرة هؤلاء يضع كلام آيات مثلا أو سبحان الله وكذا أو تسبيح أو كذا أو كلام ما فيه أي إشكالية، ثم يضع حرفين ثلاثة أو أربعة، حرفين أو ثلاثة مفرقة، ثم أو يضع أرقام. الأرقام هذه لما تحولها بحساب الجمل تطلع كلمة شركية، تطلع كلمة شركية، إما استغاثة بشيطان أو كذا. لأنك الرقم هذا مثلا ثلاثة في الحساب الجمل الجيم، ومثلا يضع رقم خمسة حرف نون، وتطلع إيش؟ جني مثلا، يطلع الكلمة معناها استغاثة مثلا، وهكذا. يستخدمون مثل هذه الطرق، يستخدمون مثل هذه الطرق. فيعني هذه كلها يعني في تدخل في باب التمائم والخداع. لكن لذلك تعرف أن هذه تسمى الطلاسم، تسمى طلاسم، طلاسم يستخدمونها في هذه التمائم التي يستخدمونها، يسمونها حرز أو نحو ذلك. هذه تبين لك أهمية أن النبي صلى الله عليه وسلم منع هذه التمائم بجميع أنواعها، سواء كانت بقرآن أو غير قرآن، أو كانت بألفاظ غريبة أو حروف أو رموز أو نحو ذلك. كلها هذه فقد تكون شركية وشرك أكبر، مثل هذه اللي قلت لكم إذا كانت مثلا بهذه الطريقة حروف إذا رجعت لحساب الجمل وجدت أنها استغاثات شركية فهذه من الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والسلام. نعم. الثانية تفسير التولة. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عباد عبد الله. كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله، عبد الله بن مسعود. وفضل الثواب في قطع التميمة لا شك أنه يعني له ثواب وأجر عظيم، لأنه من النهي عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيه أيضا يعني فيه تحقيق لدعوة الرسل في أنهم، وفي أجر عظيم لأن فيه حماية للتوحيد وفيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وله فضل عظيم. نعم. طيب باقي باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها. إيه هو قصير الباب هذا، يمكننا نأخذه. ها أنا كم ملنا الحين؟ ساعة. ساعة الحين لنا. إيه طيب خلاص نقف هنا، أنا كنت يعني صغير الباب هذا مو قصير يعني، لعلنا نقف هنا. وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، وإن شاء الله نكمل في الدرس السابق القادم إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يوفقنا للعمل به وتحقيقه وأن يجنبنا الشرك. وهذا التوحيد أمره عظيم، والتذكير به من أعظم الواجبات على كل المسلمين. فالواقع والتاريخ يخبرنا أن المجتمعات إذا أهمل توعيتها وتعليم التوحيد سريعا سيقعون في البدع ويقعون في الشركيات، نسأل الله العفو والسلامة. فأحث نفسي وإياكم على تعلم التوحيد وتعليمه، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخ